الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، بتسكين الباء وضمه كما سيأتي بيان. غريب الحديث إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد الدخول، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فإذا أردت قراءة القرآن. وسيأتي التعليق على هذه المسألة، هل هذا مضطرد في إذا كلها ولا غيره؟ وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا، حيث روى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر حديث الباب. الخلاء بالمد المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة، فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول، يعني هذا التأويل يصار إليه إذا دخل مكانا معدا ككنيف ونحوه. الخبث والخبائث، الخبث بضم أو ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف، ومعناه ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء، ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع حيث قد استعاذ من الشر وأهله، وهم الخبائث. فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. المعنى الإجمالي: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته، وهو أن صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال، فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاس، وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعصمة يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد، وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا. ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. الثاني: إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم ليتقي شرهم. الثالث: وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها، فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر، حديث ابن عباس في خبر المعذبين في قبريهما، وسيأتي ذكره إن شاء الله. هذا الحديث فيه مسائل: أولها، هل هذه استعاذة لا تشرع إلا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أم تشرع في كل مكان؟ جمهور العلماء على أن الاستعاذة مشروعة في البنيان وفي الصحراء، لكن إن كان المكان معدا لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله، المقصود بالذكر هنا إيه؟ الاستعاذة قبل دخول المكان، وإن كان في الصحراء قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه. وقيل إن هذا الذكر خاص بالأماكن المعدة لقضاء الحاجة، ذكره الحافظ في الفتح عن بعض العلماء وصحح خلافه. وقال ابن دقيق العيد قوله: إذا دخل يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول، ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول. وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا، جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان. وإن كان معدا لذلك الكنف، ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه أي كره الذكر أو الاستعاذة حال الدخول وهو داخل بالفعل، فمن كرهه هو محتاج أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد، لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، ليفهم من كلمة دخل إيه؟ إنه مكان يدخل الإنسان ويخرج منه، فهو المكان المعد لهذا أي مبني. نعم، لأن لفظ دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث زيد بن أرقم ورجال إسناده ثقات، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل دخل على حقيقتها. السبب في هذا إيه؟ إن كلمة إذا تأتي قبلية وبعدية ومصاحبة بحسب القرائن، يعني لا نستطيع أن هي أو لا نستطيع أن نقطع أن هي مصاحبة أو قبل أو بعد إلا بإيه؟ إلا بقرين. فمثال القبلية قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ قبل أن تقرأ استعذ. ومثال البعدية قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا يعني إيه؟ بعد أن يفرغ من تكبيره فتتبعه في التكبير. ومثال المصاحبة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، تتأمن إيه؟ قبله ولا بعده؟ معاه، بقرينة قوله وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ومثله قوله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلم أنت حال الدخول، أول ما تضع رجلك في المكان الذي تقصد دخوله تسلم على نفسك. إذن إحنا محتاجين قرينة هنا في قوله كان إذا دخل الخلاء قال كذا، إذا هنا فيها معنى قبلية ولا البعدية ولا المصاحبة؟ ليه القبلية؟ علل لما تقول في العلوم. يعني أنت الآن رأيك على رأي آخر قد أخالفك فيه. من قال إنه لا يجوز ذكر الله عز وجل في هذا المكان؟ فتحتاج الأول إنك تثبت هذه المقدمة لتبني عليها نتيجة، ولا لا؟ الأول أثبت العرش ثم انقش. اثبت الأول إنه لا يجوز ذكر الله في الخلاء، وبعد كده أقول لأنه لا يجوز ذكر الله في الخلاء وبناء عليه يبقى لابد إنه يقدم هذه الاستعاذة قبل الدخول. ديت مسألة هنقولها بعد كده، لكن أنا أقول الآن ما هي القرينة؟ يبقى ده يحتاج إلى إيه؟ يقوله هو في الداخل ولا يقوله برا؟ يعني يطردهم قبل ما يدخل؟ هذه كلها أدلة أو قرائن قبل ما يخرجهم. ما يخرجوا برضو ما كويس عشان تعطشهم بعد كده. تفضل. احنا نتكلم الان على احنا بنقول اذا دخل الصق بالمكان المعد من المكان البراح. طب الان اذا كان شم ارتياب واحنا بنتكلم الان في المكان المعد في البعدية, اذا انت كده قطعت بانه يقولها بعد الدخول للقرينة ايه. لا طب احنا بنقول ديت لها قرينة, اذا كبر فكبروا الاصل متابعة الامام يبقى بعد, فلها قرينة خلتنا نقول دي بعدية. طيب انا اتكلم ان شاء الله هي القرينة المذكورة هنا. نعم ماشي ليه, الا ان يستحيل ان يتوضى هو بيصلي. نعم والوضوء مشروع للصلاة. طيب لكنه قبله قولا واحدا مفتاح الصلاة الطهور, والمفتاح معلش تحطه في الباب قبل ما تدخل مش بعد ما تدخل, يبقى ده القرينة اللي خلتنا قلنا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام. القضية ولا مصاحبة؟ عايزين قرينة تقول لنا قبلية ولا بعدية؟ الوقت بعضهم قال قبلية وبعضهم قال بعدية. فين؟ انا اشرت يا جماعة واضح انكم انتش متابعين معايا. هذا الكلام ذكروا الشيخ ذكره في الشرح وانا بقرأ الشرح على حسب المكان وحضور الشيخ. طيب هي القرينة اللي هنا اللي جعلت بعض العلماء او الجمهور على انها قبلية ما ورد في حديث انس عند البخاري في الادب المفرد كان اذا اراد ان يدخل الخلاء. قرينة واضحة جدا يعني وانا ذكرتها في الشرح, كان اذا اراد ان يدخل الخلاء. هذا الحديث الخبر اورده البخاري في الادب المفرد من طريق, طبعا اول ما اقول من طريق يبقى تحط ايدك على قلبك يعني فيها كلام والا فكنا هنمشي على طول يعني. من طريق سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس به, والحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق عبد العزيز بن صهيب بلفظ اذا دخل, وتفرد سعيد هذا بقوله اذا اراد وليس هو بالقوي حتى يقبل تفرده. لكن هنا بعض المحدثين قال ده مش تفرد مخالف فيه, ولكن هذا من سبيل او على سبيل البيان وليس المخالف. فاذا حملناه على سبيل البيان فممكن ان حديثه يقبل, اما لو قلنا دي مخالفة يبقى هو لا يقاوم كل اللي رووا هذا الحديث عن عبد العزيز بن صهيب بدون هذا التوضيح, لان كلهم قالوا اذا دخل الخلاء. كان اذا اراد دي تفرد لها مين؟ ايوه سعيد ابن زيد وليس بالقوي, وليس سعيد ابن زيد الصحابي طبعا. ايوه فلو حملناها على البيان ممكن تقبل, حملناها على التفرد والمخالفة يبقى لم تقبل. لا مش مدرجة, اصل مدرجة ان يبقى بيان مش ادراج. لا اصل هو ليس هذا في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا. الادراج بيكون قول من الراوي يفهم منه انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لكن هنا ما فيش كلام للنبي, ده فعل كان اذا دخل فده فعل. فهنا نقول امتى نقول بقى ادراج او لا ما يصلحش ادراج هنا, لكن ده نقول بيان. كان اذا اراد توضيح للروايات الاخرى اللي هي ايه كان اذا دخل, يبقى هنا جعلها ايه قبلي. وقد يشهد له ما جاء في حديث زيد بن أرقم السابق, وفي إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أراد أحدكم, وأنا قلت الحديث فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل اللهم إني أعوذ بك, وده حديث إيه حديث قولي فإذا أراد وهو دليل من قال الذكر خاص بالحشوش. بعض العلماء قالوا إن ده الاستعاذة خاصة بالمكان المبني اللي تسكنه الايه الشياطين, اما صحراء ومكان براح والكلام ده فما فيش فيه سكنة للشياطين, وبالتالي لا يناسب انه يستعيذ بالله عز وجل منهم. ووجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاستعاذة ثم علل الامر بان هذه الحشوش محتضرة, وظاهر ان غيرها ليس مثلها, مما لم يكن معدا لقضاء الحاجة، فوجود الشياطين في هذه الحشوش أكثر من وجودهم في غيرها. ومن قال هذه الاستعاذة كان بنفسه لقضاء الحاجة ولا يشترط أن يكون معدا لهذا الغرض، كما أطلق الغائط على المكان المنخفض من الأرض في قوله إذا أتيتم الغائط. قال الحافظ ابن حجر: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها يحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا جانب البيت؟ الأصح الثاني. قلت: وهو كذلك، لأن حديث أنس أصح من حديث زيد وهو مطلق في أماكن الخلاء، فهذه الاستعاذة تكون في الأماكن المعدة وغيره. مسألة ثانية: متى يقال هذا الذكر؟ فيه خلاف بين العلماء، وسبب هذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في مسألة أخرى، وهي ذكر الله عز وجل في الخلاء، فمن منعه قرر أن يقال هذا الذكر قبل دخول الخلاء، ومن أجاز ذكر الله عز وجل في الخلاء لم يمنع. واختار الحنفية والشافعية والحنابلة جمهور العلماء أن يقال هذا الذكر قبل دخول الخلاء إن كان المكان معدا لذلك، وإلا قاله في أول الشروع كتشمير ثيابه، ووافقهم المالكية في المعد لهذا الغرض. وأما غيره فقالوا يقوله ما لم يجلس لقضاء الحاجة، ولهم ثلاثة أقوال أخرى في المذهب، وهي: يقوله ما لم يكشف عورته، والثاني ما لم يخرج منه الحدث، والثالث يقوله مطلقا ولو خرج منه الحدث. يبقى فيه الأئمة الأربعة اتفقوا إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فيقال هذا الذكر، أو تكون هذه الاستعاذة قبل الدخول. والأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحراء قبل أن يشمر ثيابه، والمالكية لهم فيها أربعة أقوال ذكرناها. مسألة الثالثة، وهي أصل الخلاف في المسألة السابقة، حكم ذكر الله عز وجل في الخلاء، يعني هو واحد في الخلاء سمع أذان يكرر ولا لا يكرر، عطس يحمد الله عز وجل ولا حد يسلم عليه يرد عليه السلام ولا ما يردش، هذا كله اختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل يكره أن يذكر الله عز وجل داخل الخلاء، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب مالك. وقيل لا مانع من ذكر الله عز وجل داخل الكنف، وهو قول مالك رحمه الله ورجحه القرطبي، ونقل الإجماع على جواز ذكر الله تعالى في القلب حال قضاء الحاجة. إجماع منعقد على جواز ذكر الله عز وجل بالقلب دون تحريك اللسان حتى وهو يقضي حاجته، يعني يسمع الأذان وهو يقضي حاجته يجري هذه الكلمات على قلبه، لكن هل هذا يسمى ذكر؟ ليس ذكر، أن الأصل في الذكر أن يكون إيه؟ أيوة في حياة فيكون باللسان، لا يسمى هذا ذكرا، لندخله في مسألة إجماع وغير إجماع، احنا نتكلم الآن على الذكر اللي يكون باللسان. نعم. من أدلة الجمهور حديث أنس المذكور سابقا كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، وتقدم ما فيه. ووجه الدلالة طبعا أن صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل دخوله الخلاء، ولو كان الأمر غير مكروه لكان التعوذ مصاحبا للفعل عند الشروع في قضاء الحاجة، فلما قدمه على سببه علم كراهيته له فيه، أي في داخل المحل، لكن الكلام في الحديث يعني لا يجعلنا نميل إلى هذا. والدليل الثاني ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، خلي بالكم لأن أنا هسأل بقى واضح كده أنكم تسمعوا فقط، عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. واضح وجه الدلالة في الحديث، رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ها هل هذا دليل على عدم جواز ذكر الله عز وجل في الخلاء؟ لما؟ طيب وهل هذا دليل أو في الحديث دليل على أن المانع له كونه يقضي حاجته، أم قد يكون هناك مانع آخر؟ إيه يعني؟ لا، هو ما ردش بالفعل، والأصل أن رد السلام واجب، فلا يترك هذا الواجب إلا إذا كان يؤدي إلى شيء محرم. يعني إيه؟ أنت وصلت الحاجة، بس المهم أنك تكون فاهم اللي وصلت له. لا يعني هذا الحديث اللي معانا فيه علة امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الرد، فيه ايه هي؟ يعني ايه؟ هل يعني السبب ان هو على غير طهارة ولا انه بيقضي حاجته؟ لا ما تقوليش الاثنين. لما هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش، يبقى ما تقدرش تقول ان العلة مذكورة في الحديث هو ما ردش، اللي نعرفه من الحديث ايه؟ انه ما يردش. لكن ما يردش ليه؟ بيجي بقى نشوف لها دليل اخر، اللي هو حديث مين؟ المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه، انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، ولعله هو اللي مذكور في حديث ابن عمر، انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. الحديث ظاهر بأنه لم يترك رد السلام بناء على أنه كان في الخلاء، وأن ذكر الله عز وجل مكروه في هذا المكان، وإنما ترك السلام لأنه ليس على طهار، لأنه لو سلم حتى بعد الفراغ من البول يبقى لسه العذر موجود ولا لا؟ ما زال العذر قائما، لأنه لو سلم بعد الفراغ من البول لم يرد أيضا، لأنه يصدق عليه أنه ليس على طهار. يبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا علة امتناع عن الرد، وهي أنه طيب لو كانت العلة أنه في الخلاء أو أنه بيقضي حاجته، كان علل بها ولا ما عللش؟ كان علل بها. فاحنا عندنا هنا نقول العلة المنصوص عليها هي التي يلزم التعويل عليها، لا نعول على علة أخرى. ليه؟ لأن ده علة منصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، علل امتناعه عن الرد بإيه؟ إنه كان على غير طهارة، فيستوي في ذلك وهو بيقضي الحاجة أو هو وضوءه منتقض، سواء كان في خلاء أو كان في صحراء أو كان فين؟ في مكان آخر. وظاهره ان هنا ما كانش في خلاء، ان كان فين؟ ان ما كانش في مكان معد، يعني ما كانش في بناء، ده كان فين؟ ده كان في صحراء. لانه وقد يقول قائل انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في بيته، لانه يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، ممكن يكون في بيته، لكن الاقرب انه في الصحراء. واصرح مما تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت لم أرد عليك. وإذا لو صح لكان قاطعا في محل النزاع، لكنه للأسف رواه ابن ماجه وغيره، وفي إسناده سويد بن سعيد. قال الحافظ: وهو وإن أخرج له مسلم رحمه الله فقد ضعفه الأئمة، واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره، وقد كان مسلم رحمه الله لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه. ده في النكت مجلد الأول صفحة 411. ورويه عن جابر عبد الله ابن محمد بن عقيل يضعف من قبل حفظه، ومع هذا فليس فيه إلا المنع حال قضاء الحاجة، ولا لا؟ إن رأيتني على تلك الحال. فلو فرضنا جدلا إن الحديث صحيح، يبقى المنع من ذكر الله إمتى؟ حال قضاء الحاجة، مش وهو في الخلاء. يبقى الخلاء هنا لم يثبت عندنا نص في منع أو المنع من ذكر الله عز وجل داخل الخلاء. أقصى ما يقال لو سلمنا بثبوت حديث جابر إن هو إيه الممنوع ذكر الله وهو على الحاجة، بيبول أو يتغوط، لكن الحديث في علتين مش علة واحدة. يا راجل هذه الشيخ عمرو بقى يقول لك انت ما تشتغلش معاهم في ما تحضرش، اهو ده مشكلتنا بقى، يعني عدم حضور اللغه. احنا والله افقر ما نكون الى يعني تعلم اللغه، لانه مش هنفهم ابدا النصوص بدون اللغه. هذه الحاله اللي هو عليها، مش الحاله المضمره اللي هو على وضوء او غير وضوء، لا بعيد يعني. لكن الحديث لا يثبت عموما، فهو على غير طهارة. يبقى هنا هنقول كراهة فقط، هو يلزم ان على غير طهارة. ما انت ممكن داخل الخلاء معلش بتسيق الحمام وانت متوضي، اغتسلت، وبعد ما اغتسلت لقيت الحمام محتاج المية تتنشف ولا حاجة، بدأت تشتغل في مهنة اهلك وانت متوضي. فواحد قال لك السلام عليكم انت بتعمل ايه يا فلان؟ ده انا والله بعمل كذا. طلع والله بعمل كذا اهو زيك. فهو لا يلزم ان كل واحد في الخلاء يكون ايه على غير طهارة، وهذا قضيتنا الان. ومع ذلك احنا بنتكلم الان في المنع، هو اول ما قلنا كله عمل كده، فظاهرها ايه الحرمة مش الكراهة فقط، لكن احنا بنتكلم الان على اقصى ما فيها الكراهة. والكراهة امتى؟ لامرين، حال قضاء الحاجة وحال عدم الطهارة. نعم. ايضا من ادلة الجمهور على الكراهة استدلوا بحديث انس كان مسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه ابو داود وقال هذا حديث منكر. طبعا وجه الدلالة ايه؟ اذا كان نبي سلم انف ان يدخل بسم الله مكتوب، فمن باب اولى الا يذكره على لسانه، لان المكتوب أدنى من نعم. لكن قال أبو داود بعده هذا حديث منكر، وقال النووي ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور، وقال الترمذي وقول الترمذي إنه حسن مردود عليه، وحكم الدارقطني بشذوذه، ومثل به العراقي في ألفيته وشرحها للحديث المنكر، بل قد يستدل به على الجواز. ليه؟ بالحديث الخاتم. جواز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله او ذكر الله عز وجل في الخلاء. لا مش بقول حديث الخاتم، ما قلتش ده. احنا لان المستنكر هو خلع الخاتم حال دخوله، انما الثابت وجود الخاتم اللي عليه نقش محمد رسول الله. فاقول قد يستدل المخالف به انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلع خاتمه، فبناء عليه كان بيدخل به وبيدخل فيه به ويقينا فيه اسم الله، يبقى يجوز دخول الخلاء بشيء فيه اسم الله عز وجل. يبقى هو دليل للمخالفين وليس دليل للايه للمنع. واضح؟ ليه؟ لان مثل هذا الامر في نوع من التكلف ولا لا؟ واحد لابس خاتم كل ما يجي يدخل وفي 9 نسوة يرقبن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتربصن بكل حركة من حركاته ينقلنها، فلو كان من عاداته انه كل ما يدخل الخلاء يخلعه كان ظهر، او انه لما كان بيخلعه هيدي لمين؟ للي كان بيحمل الإداوة مثلا كالمغيرة بن شعبة، او مثلا عبد الله بن مسعود او غيرهم اللي كانوا بيقوموا على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخلعه يحط فين؟ هيعطيه واحد منهم. فلما لم ينقل شيء من ذلك علم انه ايه؟ انه ما كانش بيخلعه. وبالتالي فيه جواز دخول الخلاء بايه؟ بشيء فيه ذكر الله، سواء كان على اللسان او كان في ملبوس او نحوه. من أدلة الجمهور على المنع أيضا النظر، إن في ذلك تكريما لاسم الله سبحانه وتكريم أسماء الإنسان، يستحب له ألا يذكر الله إلا على طهارة، فتعظيم الله عن نجاسة الخبث أولى. إحنا في مجال الكراهة ولا في مجال المنع اللي هو التحريم؟ مجال الكراهة ممكن واحد يقول لك يكره، ويكره على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم. وأجيب عنه بأن من يذكر اسم الله لا يذكره إلا تكريما له وتعظيما. أيهما يعظم الله، من يداوم على ذكره أم من يغفل عن ذكره؟ والقضية مش قضية مكان وطبيعة مكان، لا ده قضية إيه؟ ها؟ قلب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وما طبعا احنا قلنا مسألة الخاتم هذه، قلت هنا وما لم يثبت أن سلم كان يخلع خاتمه إذا دخل الخلاء، فالأصل عدم خلعه ويكون دليلا للمجيزين وعلى المانعين. وأما المجيزون فاستدلوا بأدلة، منها حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فقولها كل من صيغ العموم، وقولها أحيانه أي أوقاته، وهي نكرة مضافة فتعم كل وقت، ومنه حال قضاء الحاجة ودخول الخلاء وغير ذلك. وأجيب بأن المقصود يذكر الله متطهرا ومحدثا وفي حال القعود والمشي والقيام والاضطجاع، وليس المقصود أن يذكر الله حال قضاء الحاجة. طب ليه؟ العموم هنا يشمل الذوات والصفات والأماكن والأحوال ولا لا؟ أيوة نعم. قالوا ولا يوجد نص صريح في النهي عن ذكر الله في هذا الموطن ولا غيره، وقد شرع الله لنا ذكره في كل حال، وأمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا، وحذر من نسيان ذكره، فلا نترك هذه النصوص إلا لنص صريح لا نزاع فيه. وما ذكر في حديث أنس لو سلمنا بأنه كان يتعوذ قبل الدخول غاية ما يفيده ها؟ استحباب تقديم هذه الاستعاذة على الدخول، ولا يلزم منه كراهية ذكره بعد الدخول، لأن ترك المستحب لا يلزم منه إيه؟ ارتكاب المكروه، فالمستحب له مجاله والمكروه له إيه؟ مجاله، وليس كل من ترك مستحبا فعل مكروها. واضح؟ طيب. وقد ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حديث متفق عليه. ترجم له البخاري باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وقال الحافظ فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع. الوقاع بيكون امتى؟ بعد مداعبة ولا اخره، فيكون قرب الايه؟ المباشرة، الفعل نفسه. طب كان قبل كده في نوع من يعني معروف مقدمات الوقع، واذا كان لا يبقر بل يؤمر ويستحب له ان يذكر الله عز وجل في هذا الحال، فهو قريب من حال الايه؟ قريب من حال الخلاء، لان هو يخلو بزوجته في مكان واحد لا يطلع عليهما احد. طيب والثاني هو يخلو بنفسه في هذا الايه؟ في هذا المكان. فالبخاري رحمه الله زي ما احنا بنقول دايما فقه فين؟ في تراجمه، فهو يشير الى ذلك كما صرح به الحافظ. وايضا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان مسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وانا حائض، رواه البخاري ولمسلم نحوه. فإذا كان سلم مع قربه من النجاسة لم يمتنع من قراءة القرآن، فما الذي يمنع من الذكر في الخلاء؟ وصح عن ابن سيرين رحمه الله أنه سئل عن الرجل يعطس في الخلاء قال لا أعلم به بأسا يذكر الله عز وجل. وصح عن إبراهيم أنه قال يحمد الله فإنه يصعد. وعن الشعبي في الرجل يعطس على الخلاء قال يحمد الله. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يثبت ما يمنع من ذكر الله تعالى في الخلاء، وإن تنزه الإنسان عنه يعني استشعاره أن في ذلك تعظيما لاسم الله فلا حرج، لكن لا يوجد ما يمنع من ذكر الله عز وجل. نعم أزلني. إحلال سؤال: ما الحكم في الدخول بالمصحف إلى الخلاء؟ هل يجوز إلقاء السلام في الحمامات العامة أو الرد عليها؟ هل يكره الرد على السلام بدون طهارة؟ أما الدخول بالمصحف إلى الخلاء لا بأس به، لا سيما إذا خشي أن يفقد أو أن ينسى المصحف في هذا الموضع أو نحو ذلك. هل يجوز إلقاء السلام؟ نعم يجوز، ويجب الرد عليه، لأن الحمامات العامة معروف الأماكن اللي فيها مضاءات وغيرها، فلا بأس إن شاء الله. هل يكره الرد على السلام بدون طهارة؟ نعم، صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله ورد السلام، تقول السلام عليكم ورحمة الله، والسلام من أسماء الله، والله هو يعني اسم الله عز وجل. هل إزالة الشعر الزائد على اللحية أي الذي على الخدين حرام أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟ أولا، حد اللحية في الشرع إيه؟ الخد ليس داخلا في حد اللحية، الخد ليس داخلا في حد اللحية، ولم يسلم يقول أعفو اللحى، فلا بد أن احنا نعرف الإيه؟ حد اللحية، الخد ليس داخلا فيه، إنما هي نهايتها هي هذه العظمة التي فوق الفك الأعلى دي الهيئة. فما زاد على ذلك، يعني نفترض أن هو يعني الشعر نبت حتى وصل إلى أنفه، لا، هذا ليس من حد اللحية قولا واحدا. نعم. حكم القيام لغيرنا إذا أراد السلام علينا، وهل نفس الحكم ينطبق إذا دخل علينا عالم أو غيره من أصحاب الشرف؟ أولا، يعني يكفينا في الرد على هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا له، ومع هذا ما كانوا يقومون له لعلمهم كراهيته لذلك. فيستثنى من ذلك إذا قام لاستقبال مسافر أتى من غيبة، أو عزيز قادم عليه كابنته دخلت عليه البيت، أو مريض يعاون على بعض حاجاته. هذه الحالات التي ورد فيها الجواز القيام، وإلا فقد قال مسلم: من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. حكم ختم القرآن في أقل من 3 أيام في زيادة نشاط القراءة في رمضان أو غيره، هو الأولى أن نقتصر على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، حيث قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. ولا شك أن التدبر مطلوب، والله عز وجل بكت الكفار بعدم تدبرهم لكتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهكذا. بنت عمرها 21 سنة تتأذى كثيرا بسبب كثافة حاجبيها، مما يكون هذا سببا في نفور غيرها منها، ويقول لها: ما هذا الذي تتركيه على وجهك؟ هل يجوز لها إزالة ما يزيد على العادة؟ والله إذا وصل الحاجبان بعضهما بعض فلا بأس أن تزيل ما بينهما، لأن ده رجوع بالخلقة إلى العادة التي درج عليها الناس، أو القاعدة الفقهية التي فيها أن العادة محكمة، والعادة أن هذا الشعر غير، أو هذه المنطقة خالية من الشعر. والآن يعني هناك مخرج حديث، وهي مسألة التشقير. عارفين التشقير يعني ايه؟ يعني ايه؟ التشقير ان في نوع معين من او سائل معين بيوضع على الحاجب، فبيكون اقرب ما يكون الى لون البشرة، فممكن الحاجب ده يبقى شكله كأنه مش موجود حاجب، مش حواجب خالص. فإذا كان الأمر كذلك فممكن إن هي تحدد حاجبها بهذا التشقير ولا شيء فيه، لأن ليس فيه تغيير لخلق الله ولا فيه نمص ولا فيه غيره. فهي يعني من الحمد لله إن هو إيه مخرج يمكن لهذه الأخت إن هي تخرج به من المخالفة، وبالتالي ممكن ساعتها هنا نقول لا، حتى هذا الشعر لا تزيله ولكن تكتفي بتشقيره، تشكله يعني ايه تلوينه بلون البشر. ازاي بقى هم يعرفوها دي بقى؟ مش قضيتنا حكم قراءة المرأة القرآن وهي حائض او جنب وهل تمس المصحف ام لا. اما القراءة فلا بأس، اما القراءة فلا بأس، وحديث علي ان لا يمنعه الا الجنابة حديث فيه ضعف. واما مس القرآن فالجمهور بل حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز للحائض ولا الجنب مس المصحف، والأصل في ذلك آية وحديث. أما الآية فلا تصلح بالمرة للاستدلال، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هنا الملائكة بقرينة الآية لا يمسه، وإلا لقال لا يمسه على سبيل إنه. نعم. الأمر الثاني دلالة قوله تعالى في صحف بأيدي سفر، بأيدي سفر ده محل الشاهد، كرام بررة اللي هم الملائكة، فالآية لا تصلح الاستدلال. بقي الحديث، والحديث بإسناده ما قال وعندي لا يثبت لا يمس القرآن إلا طاهر. وعلى فرض ثبوته فهنجي هنا في خلاف أصولي، هل المشترك اللفظي يحمل على كل معانيه ولا لابد من تحديد احد معانيه بقرينه؟ يعني لا يمس القران الا طاهر، طاهر من حدث اكبر اصغر جنابه نجاسه كل ده اسمه ايه طهاره. طيب هنا على قول بعض الاصوليين ولا سيما الحنفيه ان المشترك اللفظي يحمل على كل معانيه، يعني لا يمس ايه الا الطاهر من كل اللي مذكور ده. اما الجمهور فيقولوا لا، لابد من تعيين معنى واحد، لان ربنا ما تعبدناش بالمعاني كلها، انما تعبدنا بايه بمعنى واحد. واختلفوا بعد كده في مساله هل الطاهر هنا بمعنى المؤمن ولا بمعنى الطاهر من هذه الاحداث. المساله محتمله، والاولى انهم يعني لما جعلوا المخرج قالوا انها تلبس جوانتي، خلاص من السهل انها تلبس جوانتي وتمس المصحف. هل اذا بطلت صلاه الامام تبطل صلاه المأموم؟ لا، يعني نسلم قال صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. نعم. هل تبطل صلاة المصلي إذا كان الثوب الذي يلبسه يشف عن بشرته بحيث يوضح لون الجلد؟ على القول بأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة يبقى تبطل الصلاة. أما إذا كان واجبا وتعمد، لو قلنا بأن ستر العورة واجب فقط وتعمد ترك الواجب، فعلى الراجح من قول الحنابلة تبطل الصلاة أيضا. أما إذا لم يكن مدركا لهذا الأمر وصلى ولا يشعر بأن الثياب رقيقة أو شفافة فلا شيء عليه إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول كلكم ثوبان، اللي عنده يلبس، ما عندهش خلاص يكتفي بواحد لكن يستر العورة. وضع أي شيء على الأواني التي بها طعام أو ماء للشرب مكتوب فيه لفظ الجلالة أو آية أو آية من كتاب الله، وما هو حكم كتابة المصانع آيات الله على أكواب الشاي ونحوها؟ الأولى ترك ذلك، بل الأولى ترك كتابة أسماء الله أو آيات من القرآن في لوحات وتعلق ونحو ذلك، لأن الله تعالى جعل موضع ذلك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم إنها لا تخلو من مس صبي لها أو امتهان صغير لها أو نحو ذلك، فهذا يمنع منه لصيانة كلام الله أو اسم الله مما قد يتعرض له من امتهان ونحو. استعرضت جزء من المسجد ونسيته في سيارة أجرة كنت شغلت فيه، فما الحكم؟ تجيب شرط ثاني، لأن هذه الاستعارة أمانة وأنت مطالب برد الأمانة إلى أصحابها. هل التسبيح على اليد من الأشياء المستحب فيها التيامن أم باليدين؟ هو الحديث ورد في سنن النسائي غير طبع الدعاس، هو كان يعقد التسبيح بيمينه، الظاهر والله تعالى أعلم أن لفظة يمينه هذه شاذة، واللي أطال الكلام فيها الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لا جديد في الصلاة فيرجع إليه، فلا مانع من التسبيح على اليدين. وإن خص اليمين من باب إنها تقدم في المكرم فلا حرج. عندما نأتي قريتنا نجلس في جلسة للتلاوة تلاوة القرآن، وعندما تأتي آية سجدة يكبر القارئ ويسجد ونسجد خلفهم، فلا هذا صحيح. أم أن كل إنسان يسجد بمفرده؟ كل إنسان يسجد بمفرده، وليس لسجدة التلاوة لا تكبير ولا تسليم، ولكن يخر ساجدا بمجرد سماع الآية. تقام مسابقات لتحفيظ القرآن هذه الأيام ويكون فيها جوائز مالية، فهل إذا دخل الإنسان هذه المسابقات بنية أن يحصل على هذه الجوائز مع أن النية لله عز وجل في بداية العمل يكون عمله باطلا؟ وماذا يفعل الإنسان في مثل هذه الأمور؟ يدخل المسابقات ويحفظ القرآن. المهم عندنا أن يحفظ القرآن. أما مسألة النية وهذه فالأصل في النية الابتداء. ما الذي حمله على حفظ كلام الله عز وجل؟ إذا كان حمله على ذلك طلب الثواب ونحوه من النوايا الطيبة فلا حرج، وهو مأجور بنيته هذه، وإن أخذ بعدها جائزة أو غيره فلا بأس. رجل حلف على زوجته بالطلاق قائلا علي الطلاق بالثلاث ألا يدخل بيت والد زوجته، وقد حدثت بعض الظروف وهو الآن مضطر لدخول بيت والد زوجته، فهل إذا دخل هذا البيت يقع الطلاق؟ وهل تحصل طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ لا، يدخل بيت زوجته أو والد زوجته ويكفر عن يمينه وليس بطلقة، ويتوب إلى الله عز وجل، لأنه حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، سواء قال بالثلاثة أو بالمية. لكن يعني ما يبقاش فيه راجل في الشيطان يضحك عليه ويعني يوسوس له بأنه يحلف بغير الله ويفكر أنه هو ده الحلف يعني الذي لا يقبل النقض، يعني لا، هو لا يحلف إلا بالله عز وجل. هذا حلف وليس طلاقا، لكي نقول نية أو غير نية، هو حلف. واحد يحلف، نفسنا يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام.